بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: المقصور والممدود. وبالمناسبة، الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى له منظومة أو قصيدة مفردة في هذا الباب، المقصور والممدود، له كتاب مفرد في هذا الباب، وهو مطبوع ومتداول، ويحفظه الشناقطة ويشرحونه لطلابهم، ولعل الله عز وجل ييسر لنا التعليق على هذه القصيدة. قال: إذا اسم استوجب من قبل قرى فتحا، وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري، كفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الدماء. الشرح: المقصور. ما هو المقصور؟ ما هو الاسم المقصور؟ هو الاسم. إذا المقصور لا يكون إلا اسما، فلا تقول في يخشى ويسعى أنها مقصور. لماذا؟ لأن مصطلح المقصور مقصور عن الأسماء. طيب، مصطلح المقصور خاص بالأسماء، هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. الاسم الذي حرف إعرابه، يعني الحرف الذي نضع عليه حركة الإعراب، ألف لازمة، مثل موسى وفتى. فتى هذا أين حرف إعرابه؟ هو الألف، وهذا الألف لازمة لا تسقط عنه، وطبعا يكون معربا بحركات مقدرة منع من ظهورها التعذر كما تعلمون. طيب، ثم قال: فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى. لا تقول عن يرضى فعل مقصور، لا يقال. وبحرف إعرابه المبني نحو إذا، فألف الألف الإذا هذه لا يعرب، بمعنى أنه لا يظهر عليه حركات الإعراب لا لفظا ولا تقديرا، فهو مبني على السكون. وبلازمة نحو المثنى، نحو الزيدان. الزيدان فيه ألف التي قبل النون هذه، لكن هل هذه الألف لازمة؟ لا، تسقط، فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب، صح ولا؟ تقول: رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، أين الألف؟ ذهبت. إذن هذه الألف ليست لازمة. ثم قال: والمقصور على قسمين، قياسي وسماعي. فالقياسي يعني له ضابط، له ضابط ويقاس عليه. طيب، كل اسم معتل له نظير من الصحيح. الصحيح يعني صحيح الآخر، والمعتل يعني معتل الآخر. فما هو القياسي؟ القياسي يقول: كل اسم معتل له نظير من الصحيح، ملتزم فتح ما قبل آخره، وذلك كمصدر الفعل اللازم. قد درسنا في باب أوزان المصادر أن الفعل اللازم الذي على وزن فعل، فإن مصدره يكون على فعل، فعل فعلا، فإنه يكون فعلا. فلاحظ هنا، لما قلنا فعلا ماذا صار لما قبل الآخر؟ مفتوح، صح؟ بفتح الفاء والعين، فما قبل الآخر وهو العين مفتوح، والفاء أيضا مفتوح. نحو ماذا؟ نحو أسف. أسف هذا فعل لازم، كيف يأتي مصدره؟ مصدره يأتي على وزن فعل، فعل فعل، فعل فعل. أسف هذا مثال لصحيح الآخر. طيب، مثال لصحيح الآخر. وقد درسنا في باب أوزان المصادر أن فعل اللازم فإن مصدره يكون على فعل، مثل أسف أسف. طيب، هذا الآن صحيح الآخر. نقول الآن: فإذا كان معتلا، أي من هذا النوع، من هذا المثال، طيب، وهو يعني ما كان على فعل فعل، إذا جاء منه المعتل، قال: وجب قصره، وجب قصره. إذن نقول مرة أخرى: القياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح، ملتزم فتح ما قبل آخره، وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل، فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين. نحو أسف أسفا، هذا مثال إيش؟ مثال المعتل الآخر. طيب، من هذا النوع، من هذا الجنس، جاءك معتلا، ماذا تفعل به؟ يقول: يجب عليك أن تقصره. فإذا كان معتلا وجب قصره. نحو ماذا؟ جوية جوية جوان. انظر ماذا حصل، جوية على وزن فعل مثل أسفة. إذا ما الفرق بين أسفة وجوية؟ كلاهما فعل لازم على وزن فعل، وكلاهما مصدره مفتوح الفاء والعين، فتقول فعل، أسف، جوى. طيب، فلما تأتي بمصدره فإنه يكون مقصورا. لماذا؟ لأن نظيره من الصحيح، لأن نظيره من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره، لأن هذه هي قاعدته التي أخذناها في باب أوزان المصادر. فإذا كان معتلا وجب قصره، نحو جوية جوان بالقصر، واضح؟ يعني لا نقول جواء بالمد وإنما يقصر، لأن نظيره من الصحيح الآخر وهو من أسف أسف ملتزم فتح ما قبل آخره. لماذا؟ بناء على قاعدته في المصدر. ونحو مثال آخر، نحو فعل في جمع فعلة، فعل في جمع فعلة بكسر الفاء، وفعل في جمع فعلة بضم الفاء. نحو ماذا؟ نحو مرا جمع ماذا؟ مرية على وزن فعلة، ففعلة تجمع على فعل، طيب، وفعلة تجمع على فعل. فهذا أيضا إذا جاءك منه نوع معتل فإنك تقصره. لماذا؟ لأن نظيره من الصحيح، نظيره من الصحيح سيكون نعم، فإن نظيره من الصحيح قريبة قرب نعم، وجمع قربة وقربة لأن جمع فعل بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني، وجمع فعل بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني إلى آخره. طيب سنعيد الآن مرة أخرى. إذن أن الموضع الأول الذي أوجبنا فيه القصر هو ما كان مثل أسف أسف، فإذا جاء منه المعتل تقصره فتقول جوية جوان، هذا النوع الأول. النوع الثاني قال ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء، والنوع الثالث وفعل في جمع فعلة بضم الفاء، نحو مرا هذا مقصور جمع مرية، طيب، ومدن جمع مدية الذي هو سكين. فإن نظيرهما يعني مرا ومدن، فإن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب. ما الفرق بين قرب وقرب؟ جمع قربة وقربة، قربة التي يشرب فيها، وقربة التي هي الطاعة، لأن جمع فعلة بكسر الفاء يكون على فعل. هذا أين درسناه؟ هذا ما درسناه. أين سيأتي؟ هذا سيأتي في باب جمع التكسير قريبا إن شاء الله. طيب سنعرف أن فعلة يجمع على فعل. ماذا حصل في فعل؟ لاحظ أن عينه مفتوحة، فإذا جاء منه المعتل فاقصره فقط بكسر الأول وفتح الثاني، وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل. هذا أين درسناه؟ ما درسناه. هذا سيأتينا إن شاء الله في جمع التكسير، أن فعلة مثل قربة يجمع على فعل مثل قرب. طيب هذان النوعان إذا جاء منهما معتل مثل ميرا ومدن فإنه يكون مقصورا، وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول فتح الثاني. دمية فعلة على وزن دمى فعل، جمع دمية وهي صورة من العاج ونحوه. ثم قال جوية جوان وهو الحرقة من حزن أو عشق، هذا هو الجوى. والمرية هو الجدال، والمدية هو السكين، والباقي واضح. ثم قال وما استحق قبل آخر ألف، فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعوى وكرتاء. الشرح، لما فرغ من المقصور شرع في الممدود، وهو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة، نحو حمراء في آخره همزة، وهذه الهمزة جاءت بعد ألف، وهذه الألف زائدة. كيف عرفنا أنها زائدة؟ لأنه من حمرة والفعل الماضي حمرة، ليس فيه اللحاء وميم وراء، هذه الحروف الأصلية، فالألف قطعا زائدة. طيب الألف قطعا زائدة، إذن نقول هو الاسم خرج الفعل الذي في آخره همزة حمراء تلي ألفا زائدة، وهي الألف التي ترونها قبل همزة، نحو حمراء وكساء ورداء، واضح؟ فخرج بالاسم الفعل نحو يشاء. هل نقول هذا ممدود؟ لا، لأنه فعل. وبقوله تلي ألفا زائدة، ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير زائدة، مثل ماذا؟ كماء. هنا الألف في ماء هل هي زائدة؟ لا، هذه ألف أصلية من أصل الكلمة، وآئن جمع آأت وهو شجر، هذا أيضا ألفه ألفه أصلية، فهذا لا يقال له ممدود، لا يقال له ممدود، لابد أن يكون زائدا، مثل حمراء وكساء ورداء. طيب، والممدود أيضا كالمقصور قياسي وسماعي. فالقياسي ما قاعدته؟ كل معتل له نظير يعني شبيه من الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره، فإذا جاءك منه المعتل فإنك تمده، وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل نحو إرعواء، جئ بمصدره إرعواء، انظر صار ممدودا. لماذا؟ لأن نظيره من الصحيح نفعل به ذلك. ما نظيره من الصحيح؟ مثلا انطلق، جئ بمصدره انطلاق، انظر زدنا فيه الألف، صح ولا؟ فإذا جاء منه هذا النوع معتلا فإنك تجعله ممدودا، نحو ارعوى ارعواء، وارتأى ارتئاء، واستقصى استقصاء، فإن نظيرها أي نظير هذه الأفعال الثلاثة من الصحيح أي من الصحيح الآخر، نحو انطلق، كيف نأتي بمصدره؟ درسنا هذا في باب أوزان المصدر، قلنا في انطلق كيف تصوغ مصدره؟ يأتي على انطلاق انفعال فنزيد فيه الألف، انطلق انطلاقا، انظر هنا ملتزم زيادة ألف قبل آخره، فزدنا إيش؟ الألف قبل آخره وهو القاف، آخره القاف انطلاق، طيب فزدنا قبل آخره ألف، هذه قاعدته أخذناها أين؟ في باب المصدر. وانطلق ينطلق، هذا فعل إيش؟ صحيح الآخر. يقول لك الآن لو جاءك من هذا النوع الذي يجب دخول ألف قبل آخره، لو جاءك من هذا النوع اسم أو فعل معتل الآخر فعليك أن تجعله ممدودا، فتقول انطلق انطلاقا كما قلنا قبل قليل ارعوى ارعواء، لأن في الصحيح سنقول انطلق انطلاقا، واقتدر اقتدارا، واستخرج استخراجا. إذن ذكر لك ثلاث أمثلة للمعتل وثلاث أمثلة لنظيرها من الصحيح، اقتدر اقتدار زدنا ألف اقتدارا، واستخرج استخراجا، وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن أفعل، هذا الموضع الثاني، كل فعل معتل يكون على وزن أفعل، نحو ماذا؟ أعطى، أعطى على وزن أفعل، فهذا إذا جاء مصدره فإنه يكون ممدودا، تقول إعطى، أعطى، إعطاء، أهدى، إهداء، فإن نظيره من الصحيح أكرم، إكرام، لاحظ زدنا ألفا قبل آخره. أين أخذنا هذا؟ أخذناه في باب المصدر، أوزان المصدر. حاشية، ومثل ذلك مصدر الفعل الذي على مثال نصر ينصر إذا كان دالا على صوت، مثل إيش؟ رغاء، نغاء، مكاء، دعاء، حداء، أو كان دالا على داء يعني مرض، مثل مشاء. ومصدر الفعل الذي على مثال قاتل قتالا، نحو والا ولاء وعاد عداء، هذا كله يكون ممدودا. طيب ثم قال والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذاء، هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي. الذي تقدم هو قياس، يعني أعطاك قاعدة، هذه القاعدة تقيس عليها، لا يحتاج أن ترجع إلى القواميس، عندك قاعدة كل معتل له نظير من الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره فعليك أن تجعله ممدودا، لا ترجع إلى القواميس، واضح؟ لكن الآن سيذكر لك أشياء مدت أو أشياء قصرت وليس لها قاعدة ولا ضابط، وإنما تحفظ ولا يقاس عليها. هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي، وضابطهما أن ما ليس له نظير اضطرد فتح ما قبل آخره فقصره موقوف على السماع، وما ليس له نظير اضطرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع. فمن المقصور السماعي مثل ماذا؟ الفتى، هذا مقصور، طيب ما قاعدته؟ ليس له قاعدة، ليس له قاعدة. واحد الفتيان، والحجاء الذي هو العقل، الحجاء الذي هو العقل، والثرى الذي هو التراب، والسنا الذي هو الضوء، كل هذه مقصورات. لماذا طيب قصيرات؟ ليس له قاعدة، هكذا سمع العرب يحفظ ولا يقاس عليه. ومن الممدود السماعي الفتاء الذي هو حداثة السين، والسناء بفتح السين الشرف، والثراء كثرة المال والحذاء النعل. لاحظوا يا أخوان هنا شوفوا كيف اللغة العربية كيف جميلة. الثراء بالمد معناه كثرة المال. طيب اقصره الثرى صار معناه التراب. وهذا أبدع فيه بن مالك في قصيدته التي ذكرتها لكم في المقصور الممدود. أبدع فيه يجمع لك كلمات إذا مددتها لها معنى وإذا قصرتها لها معنى. إذا ثم يبين لك مثلا الحركات يعني إذا كان فتحة له معنى، إذا ضمة له معنى، إذا كسرة له معنى وهكذا. مثلا حذاء حذاء. طيب حذاء الحذاء الذي هو النعل. وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. الشرح: لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة. هو ممدود فنفهم نحن نقصره لماذا؟ للضرورة الشعرية. جائز؟ جائز بالإجماع. واختلف في جواز مد المقصور، يعني هو مقصور، هو مقصور مثل فتى، فأذهب أنا وأمده ولم يسمع، هل يجوز هذا؟ فذهب البصريون إلى المنع وذهب الكوفيون إلى الجواز، واستدلوا بقوله: يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المعسل في المسعل واللهاء. فمد اللهاء للضرورة وهو مقصور، أصله اللها، اللها مقصور، لكن الشاعر اضطر اضطرارا فمده. طيب هل هذا يجوز؟ هل يجوز أن نمد المقصور؟ البصريون قالوا لا يجوز، والكوفيون قالوا يجوز. هذا البيت لأبي عبيد البكري وقيل لعرابي شيشا. نعم شيشا، شيشا وهو الشيص وهو التمر الذي اشتد نواه لأنه لم ينقح. طيب ينشب يعلق، المسعل موضع السعال من الحلق، اللهاء أصله القصر لها، وهي هنا مطبقة في أقصى سقف الفم. طيب أما العكس وهو أن يكون الشيء ممدودا ثم تقصره أنت لأجل الضرورة الشعرية، هذا مجمع على جوازه. مثال ذلك قول ما ينسب إلى الشافعي أنه قال: لابد من صنعاء وإن طال السفر. لابد من صنعاء هذا مقصور، وكان الأصل أن يقول لابد من صنعاء، واضح؟ لكنه قصره ليش ضرورة. وهذا كثير مر بنا في الألفية، كثير تمر بنا أبيات في الألفية يقصره. يعني انظر مثلا البيت القادم الآن في الألفية ماذا قال؟ قال: كيفية تثنية المقصور الممدود وجمعهما تصحيحا، آخر مقصور تثني اجعله يا هذا مقصور، أصله يا ممدود، فقصره. كثير من أصحاب الحواشي والشراح يقولون ضرورة، وبعضهم لا يقول ضرورة وإنما يقول لغة. على كل كيفية، إذا انتهينا من ابن عقيل فمد اللهاء للضرورة وهو مقصور، ثم قال: كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا، أخيرا مقصور تثنج عنه يا، كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي الياء أصله نحو الفتى، والجامد الذي أميل كمتى، في غير ذا تقلب واوا الألف، وأولها ما كان قبل قد ألف. الشرح: الاسم المتمكن. ما معنى متمكن؟ يعني معرب. الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصا لحقته علامة التثنية من غير تغيير، فتقول في رجل ثني رجل رجلان، وجارية ثني جارية جاريتان، هل غيرنا شيء؟ لا، زدنا فقط الألف والتاء. وقاض ثني قاض قاضيان، هذا الباب مهم يا شباب، مهم. كيف تثني؟ كيف تثني؟ سيتكلم كيف الاسم، الاسم الصحيح الآخر لا إشكال فيه، رجل رجلان. الاسم المنقوص لا إشكال فيه، قاض قاضيان، ترجع الياء كما ترى، ترد الياء. طيب جارية جارية فيه تاء صح، لا تغير شيء، زد الألف والنون فتقول جاريتان. إذن هذه الأنواع الثلاثة، رجل وجارية وقاض. رجل صحيح الآخر، جارية مختوم بالتاء تأنيث، قاض اسم منقوص. هذه الثلاثة ليس فيها إشكال ولا تحتاج لتوضيح، تستطيع أنت أيها العربي تأتي بها سليقة، فتقول رجلان وجاريتان وقاضيان. طيب ما الذي يحتاج إلى شرح؟ قال وإن كان مقصورا مثل فتى فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن، وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه. قال فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت أياء، فتقول في ملها، كم رقم الألف في ملها؟ 1 2 3 4، إذن وقعت رابعة. القاعدة تقول إذا وقعت الألف ألف المقصور ملها رابعا فصاعدا، ما الحكم؟ يجب عليك أن تقلب الألف ياء. فني ملها ملهيان، هذا مهم يا شباب ويكثر فيه الخطأ، تقول ملهيان لا تقول ملهوان بالواو. طيب ملهيان ماذا فعلت؟ قلبت الألف ياء. وفي مستقصى كم رقم الألف هنا؟ ميم سين تاء قاف صاد ثم الألف، كم وقعت؟ رقم 6، وقعت سادسة، أيضا تقلبها إلى ياء. نحن نقول وقعت رابعا فصاعدا، خلاص معناه هذا وقعت رابعا خامسا سادسا كله تقلبه ياء. فتقول في مستقصى مستقصيان، ماذا فعلت؟ قلبت الألف إلى ياء ثم زدت الألف والنون فقلت مستقصيان. وإن كانت ثالثة، أي إذا كانت الألف المقصور وقعت رقم 3، نقول هنا في تفصيل، فإن كانت بدلا من الياء، يعني هذه الألف أصلها ياء كفتى، هذه الألف في فتى أصلها ياء، ورحى هذه الألف في رحى أصلها ياء. كيف عرفنا أن أصلها ياء؟ هناك طرق كثيرة يعرفون بها أصول الأشياء. طيب يعني الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، مثل فتيان، انظر هنا يوجد ياء، الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، التثنية ترد الأشياء إلى أصولها، وهناك طرق كثيرة. المهم الآن اعلم أن الألف في فتى أصلها ياء، بدليل أنك تقول فتيان وتقول فتية فتية، انظر رجعت الياء. على كل إذا كان أصله ياء فاقلب، أرجعه إلى أصله، اقلب الألف إلى ياء. كيف تثني فتى؟ تقول فتيان، وفي المصحف الكريم ودخل معه السجن فتيان، لا تقول فتوان. طيب رحى رحيان، قلبت أيضا ياء فتقول فتيان ورحيان. طيب إذا كانت هذه الألف مجهولة الأصل، قال وإذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت، طيب وسيأتينا إن شاء الله باب الإمالة سنعرف إن شاء الله معناه وتفاصيله، فتقول في متى، متى الآن ألفه وقعت ثالثة، طيب هل هذه الألف أصلها ياء؟ لا ندري. هل أصلها الواو؟ لا ندري. يقولون مجهولة الأصل، مجهولة الأصل لا ندري. طيب فهذا ما حكمه؟ قال أيضا تقلبه إلى ياء، فتقول في متى علما، إذا سميت ابنتك مثلا متى، أو سميت رجلا متى، فإذا أردت أن تثني تقول متيان. طيب وإن كانت ثالثة بدلا من واو، إذا كانت هذه الألف أصلها واو، حينئذ إذا ثنيت أرجعها إلى الواو، مثل ماذا؟ كعصا، ثني عصا، إيش تقول؟ عصوان، لا تقول عصيان، تقول عصوان. لماذا؟ لأن الألف في عصا أصلها واو، أصلها واو فترجعه إلى أصله. وقف تقول قفوان، قلبت واوا فتقول عصوان وقفوان. وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل، لأن متى تقبل الإمالة فتقول متي متي، هذه الإمالة. أما إذا كان لا يمال مثل ماذا؟ قال كإلى، إلى فهذا لا يمال. إذا سميت رجلا بإلى فتقول في تثنيته إلوان، يعني بقلبه واوان. فالحاصل أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع، هذا تلخيص الآن. الأول إذا كانت رابعة فصاعدا، مثل إيش؟ ملها ملهيان. الثاني إذا كانت ثالثة بدلا من ياء، مثل فتى فتيان. الثالث إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت، مثل متي تقول متيان. وتقلب واوا في موضعين، الأول إذا كانت ثالثة بدلا من واو، مثل عصا عصوان. الثاني إذا كانت مجهولة ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل، مثل إلى فتقول إلوان. وأشار بقوله وأوليها ما كان قبل قد ألف إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور أعني قلب الألف ياء أو واوا لحقتها علامة التثنية التي سبق ذكرها أول الكتاب وهي الألف والنون المكسورة رفعا والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جرا ونصبا. هذا لا إشكال فيه، يعني تأتي بالألف والنون رفعا وتأتي بالياء والنون جرا ونصبا. ثم قال وماك صحراء بواو ثنية ونحو علباء كساء وحيا بواو أو بهمز وغير بواو أو همز وغير ما ذكر صحيح وما شذ على نقل قصير. الشرح لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود. مهم جدا. صحراء، كيف تثني صحراء؟ كيف؟ هل تقول صحراوان أم صحراءان أم صحرايان؟ كيف تقول؟ مهم هذا. قال والممدود إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث، والممدود فعلاء، طيب إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث أو للإلحاق أو بدلا من أصل أو أصلا. هذه كم حالة؟ أربع حوال تقريبا. إما أن تكون همزة بدلا من ألف التأنيث أو تكون للإلحاق، والإلحاق هذا تكلمنا عنه، هي يعني نزيد في الكلمة شيئا حتى نلحقه بوزن آخر لتكثير الأوزان، أو بدلا من أصل أو أصلا، يعني تكون الهمزة أصلية. فإن كانت بدلا من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واوا، فالمشهور قلبها واوا. فتقول في صحراء كيف تثني صحراء؟ نقول اقلب هذه الهمزة واوا فتقول صحراوان. لماذا؟ لأن هذه الهمزة بدل من ألف التأنيث. طيب طيب وحمراء، هذه الهمزة في حمراء هي بدل من ألف التأنيث، بدل من ألف التأنيث. فلذلك إذا أردنا أن نثني حمراء نقول حمراوان بالواو. وإن كانت الإلحاق، يعني هذه الهمزة زيدت لأجل الإلحاق، كعلباء، علباء هي عصبة العنق وأصلها علباي بزيادة الياء لإلحاقها بغرطاس فقلبت همزة لتطرفها إثر ألف زائدة. المهم الآن علباء هذه الهمزة هي نعم، يعني هذه الهمزة هي همزة للإلحاق، تمام؟ فإذا كانت همزته للإلحاق فما هو الحكم؟ قال وإن كانت الإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل نحو كساء، كساء هذه الهمزة في كساء هي بدل من أصل. ما هو هذا الأصل؟ الهمزة في كساء أصلها واو، والواو هذه أصلية، لأنك تقول كسوت، انظر رجعت الواو، واضح؟ فدل على أنه واوي. فإذا إذا كانت الهمزة بدلا من أصل مثل كساء وحياء، الهمزة في كساء أصلها واو، طيب نعم، والهمزة في حياء أصلها ياء، حياء أصلها حياي، بدليل أنك تقول حييت، حي فلان يحيى. طيب فإذا كانت الهمزة للإلحاق أو كانت الهمزة بدلا من واو أو كانت الهمزة بدلا من ياء، مثال الإلحاق علباء، ومثال بدلا من واو كساء، ومثال بدلا من ياء حياء. طيب في هذه الصور كلها جاز فيها وجهان، أحدهما قلبها واوا فتقول علباوان وكساوان وحياوان، والثاني إبقاء الهمزة من غير تغيير فتقول علباءان وكساءان وحياءان، كلاهما جائز، واضح؟ والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة، الملحقة لهيش؟ علباء. وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل الذي هو كساء وحياء أولى من قلبها واو، هذا من باب أولى وغير أولى فقط، وإلا الكل جائز، واضح إخوان؟ طيب ثم قال وإن كانت الهمزة الممدودة أصلا يعني ليست مبدلة من شيء ولا هي للإلحاق وإنما همزة أصلية وجب إبقاؤها تتركها كما هي فتقول في قراء ووضاء الهمزة في قراء قراء بضم القاف وتشديد الراء وصف من القراءة تقول رجل قراء أي حسن القراءة ورجل وضاء وضاء بضم الواو وتشديد الضاد وصف من الوضاءة وهي حسن الوجه طيب هذا إذن هذا يا شباب قراء ووضاء هذا ليس جمع لا قراء ليس جمعا لقارئ ليس جمعا لقارئ وإنما رجل قراء معناها حسن القراءة طيب إذن هذا همزته إيش أصلية طبعا أنا أعرف أن كلكم الآن تتسائلون وتقولون أنا فهمت هذه القاعدة الآن أنه إذا كان كذا فحكمه كذا وإذا كان كذا فحكمه كذا لكن السؤال الأهم وهو كيف أعرف أن هذه الأمسة هذه الهمزة مبدلة من واو أو مبدلة من ياء أو هذه الهمزة أصلية ليست مبدلة من شيء أو هذه الهمزة زائدة زيدت لأجل الحق هذا كيف أعرفه لم يبينه هنا طيب لم يبينه هنا وهذا يعرف بالتعمق في علم الصرف لكن الآن يكفيك أن تعرف هذه القواعد بصفة عامة إذن تقول في قراء ووضاء فنه قراءان ووضاءان غيرنا شيء لا نبقي الهمزة كما هي إذا الآن نلخص نقول إذا كانت الهمزة مبدلة من ألف التأنيث طيب فإنك تقلبها واوا تقول صحراء هذه الهمزة في صحراء أصلها ألف تأنيث فإذا فنيتها تبدلها واوا تقول صحراوان هذه الصورة الأولى التي يجب فيها إبدالها واوا طيب القسم الثاني أن تكون الهمزة للإلحاق مثل علباء أو تكون الهمزة مبدلة من واو مثل كساء أصلها كساو أو تكون الهمزة مبدلة من ياء مثل حياء أصله حياي في هذه الصور الثلاثة يجوز لك الوجهان الهمز إبقاؤها همزة فتقول علباءان كساءان حياءان أو تبدلها واوا فتقول علباوان كساوان حيوان واضح؟ وإذا كانت همزته أصلية ليست مبدلة من شيء فالأصلي يبقى كما هو لا يتغير مثل قراء تقول قراءان وأشار بقوله وما شذ على نقل قصر إلى أن ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على السماع كقولهم في الخوزلاء الخوزلاء نوع من المشي فيه تثاقل وتبختر الخوزلان هذا مخالف القياس العرب قالوا في مثنى خوزلة ماذا قالوا؟ قالوا خوزلان ماذا فعلوا؟ ثنوه بالواو هذا مخالف القياس لماذا؟ قال والقياس الخوزليان الخوزليان نعم وقولهم في حمراء ما هو قياس حمراء يا شباب؟ حمراء همزته هذه مبدلة همزته هذه نعم بدل من ألف التأنيث ما الواجب فيه كان الواجب أن نقول في حمراء حمراوان لكن سمعنا بعض العرب يقولون حمرايان بالياء هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه والقياس حمراوان طيب طيب ثم قال وحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل والفتح أبقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف أغلب قلبها في التثنية وتاء ذي التاء ألزمن تنهية الشرح إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى من هو الذي على حد المثنى من هو الجمع الذي يشبه المثنى في أحكامه وهو الجمع بالواو والنون يعني جمع مذكر سالم لحقته العلامة من غير تغيير فتقول في زيد اجمع زيد زيدون هل غيرت شيئا؟ لا هذا كله تمهيد شباب طيب يمهد لك هو ثم يقول وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء فتقول في قاض ما تصنيفه؟ اسم منقوص كيف تجمع قاض؟ جمع مذكر سالم قاض تصبح قاضون ماذا فعلنا؟ أولا حذفت ياؤه لأن قاضي هذا هو الأصل حذفنا هذا الياء طيب وضم ما قبل الواو قاضو انظر ما قبل الواو أصبح مضموما مع أنه في السابق كان إيش؟ كان مكسورا لأجل الياء طيب وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء. وكسر ما قبل الياء هذا متى؟ في حالة النصب والجر. فتقول رأيت قاضين ومررت بقاضين. واضح هذا؟ طيب. ثم قال وإن جمع الممدود هذا الجمع عمل معاملته في التثنية، فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للإلحاق جاز فيه وجهان: إبقاء الهمزة وإبدالها واوا. فيقال في كساء، كساء علما، إذا سميت رجلا بكساء وأردت أن تجمعه جمع مذكر سالم، لأن جمع مذكر سالم لا يأتي إلا في جمع الأعلام أو في جمع الصفات كما مر بنا في باب جمع مذكر سالم، عامر ومذنب، عامر علم ومذنب صفة. المهم لو أن كساء في الأصل أنه نكرة لا يجمع جمع مذكر سالم، لكن الشارح يقول لك افترض وتخيل أنه علم على رجل مثلا أو على امرأة، تريد تجمعه الآن جمع مذكر سالم، هل ماذا نقول؟ يجوز لك وجهان: الهمز والواو، فتقول كساءون وكساءون. واضح ماذا فعلنا؟ عاملناه معاملة التثنية، كما أن تثنية كساء فيه وجهان: كساءون، كساءان، كساوان، صح؟ تقدم معنا قريبا. كذلك في الجمع لك الوجهان، فتقول كساءون بالهمز وكساءون بالواو. وكذلك علباء، كم وجها جوزنا في علباء؟ وجهين، علباءان وعلباوان، هذا في التثنية. في الجمع نفس الشيء، لك الوجهان علباون وعلباؤون. وإن كانت الهمزة أصلية، ماذا قلنا في التثنية إذا كانت الهمزة أصلية مثل قراء؟ قلنا وجب إبقاء الهمزة، صح؟ كذلك هنا نقول وجب إبقاء الهمزة، وجب إبقاءها. فتقول في قراء اجمعها قراءون بالهمز، هل يجوز قراءون بالواو؟ لا. فكما لا يجوز في التثنية لا يجوز في الجمع. وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف، فتحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون وتبقى الفتحة دالة عليها. فتقول في مصطفى اجمع مصطفى، اجمع مصطفى جمع مذكر سالم، ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ تقول مصطفون، مصطفون، وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار. طيب مصطفون ماذا فعلنا؟ حذفت ألفه، ألف مصطفى أين هي؟ ألف مصطفى التي بعد الفاء أين هي؟ محذوفة. إذن حذف ألفه. طيب ثم نأتي بالواو والنون وتبقى الفتحة أين؟ على الفاء، دليلا على أنه يوجد حذف وهو الألف. الفتحة دليل على الألف، الكسرة دليل على الياء، والواو أو الضمة قليل دليل على الواو. مصطفون هذا بالرفع، ومصطفين جرا ونصبا بفتح الفاء مع الواو والياء. وإن جمع بألف وتاء قلبت ألفه، يعني لا تحذف، قلبت ألفه كما تقلب في التثنية، فتقول في حبلى. طيب ماذا قلنا في التثنية؟ كيف نثني حبلى؟ قلنا نقلب الألف يا، صح؟ فنقول حبليان. كذلك الآن إذا أردت أن تجمعه جمع مؤنث سالم اقلب الألف إلى ياء، فتقول في جمع حبلى حبليات، وفي فتى وعصى علمي مؤنث. لو سميت بنتك، لو سميت ابنتك فتى مثلا وسميت ابنة أخرى عصى، اجمعه الآن جمع مؤنث سالم، ايش تقول؟ تقلب الألف ياء، فتقول في فتى فتيات، وفي عصى عصى نعم، وفي عصى نقول عصوات. لماذا؟ حكمه كحكم التثنية. في التثنية ماذا قلنا عن فتى؟ فتيان. كذلك هنا في الجمع سنقول فتيات. طيب في التثنية ماذا قلنا عن عصى؟ عصوان بالواو، صح؟ كذلك هنا في الجمع سنقول عصوات. واضح؟ ثم قال وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها، تتخلص من هذه التاء، فتقول في فتاة، فتاة، اجمع فتاة جمع مؤنث سالم فتيات. أين ذهبت التاء في المفرد؟ حذفت، وزدنا ألفا وتاء. إذا حذفنا تاء وزدنا تاء، حذفنا التاء مربوطة وزدنا تاء مفتوحة. وفي قناة قنوات، قناة قنوات، نعم. يعني سواء كان يائيا أو واويا، فتيات هذا يائي وقنوات هذا واوي. ثم قال وسالم العين الثلاثي اسما، وسالم العين الثلاثي اسما أنل، اتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا، وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح، فكلا قد رووا الشرح. إذا جمع الاسم الثلاثي. تأملوا في القيود، الاسم الثلاثي اسم واحد، الثلاثي اثنين، الصحيح العين، يعني عينه حرف صحيح ليس حرف إلا، الساكنها هذا الرابع، المؤنث هذا الخامس، المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء. بألف وتاء هذا متعلق بإيش؟ متعلق بجمعة، جار مجرور متعلق بقوله جمعة، يعني كأنه قال إذا جمع الاسم الثلاثي بألف وتاء، يعني إيش؟ يعني جمع أنه سالم. ما حكمه بهذا القيود؟ أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقا، فتقول في دعد، انظروا دعد اسم ثلاثي وعينه حرف صحيح وهو العين، العين حرف صحيح، ساكن ليس متحركا، دعد مؤنث اسم امرأة، وهنا ليس مختوما بالتاء، لا يهم لأنه قد يكون مختوم بالتاء وقد يكون غير مختوم بالتاء. مثال غير المختوم بالتاء دعد، مثال المختوم بالتاء جفنة. جمع كيف؟ أردنا أن نجمعه جمع مؤنث سالم، يعني مجموع بألف وتاء. ما حكمه؟ أتبعت عينه فاءه في الحركة. أين فاءه؟ الدال، لأن دعد على وزن فعل، دعد على وزن فعل، إذن فاءه دال وعينه عين، فاءه متحركة بالفتح وعينه ساكنة. القاعدة تقول أتبع العين فاءه، فأعطي الفتحة للعين، أعطي الفتحة، فتحة الفاء أعطيها للعين، فتقول هكذا في جمع دعد، دعدات. ماذا فعلنا؟ حركنا العين بنفس حركة الدال، واضح؟ أو بعبارة أخرى حركنا عين الوزن بحركة فاء الوزن. وفي جفنة اجمع جفنات، لاحظ أعطينا الفاء التي كانت ساكنة أعطيناها الفتحة الموجودة على الجيم، جفنة جفنات، هذا مثال المختوم بالتاء. وفي جمل، جمل وبصرة، الآن الجيم ماذا عليها؟ ضمة صح؟ انقل أعطي هذه الضمة للميم إذا جمعت، فتقول في جمع جمل جملات. طيب بصرة هذا مضموم الأول صح؟ أعطي هذه الضمة للسين، فتقول في جمع بصرة بصرات. جمل اسم امرأة، وبصرة واحده بصر وهو التمر الذي لم ينضج وقد تغير لونه. إذا نقول جملات وبصرات. إذا الحرف الثاني يأخذ حركة الحرف الأول، سواء كانت فتحة مثل دعد دعادات، أو كانت ضمة مثل جمل جملات، أو كانت وسواء كانت مختومة بالتاء مثل بصرة، أو غير مختومة بالتاء مثل دعد، بضم الفاء والعين. وفي هند، هند الآن هند مثال لاسم ثلاثي ساكن الوسط وأوله مكسور، فإذا جمعت هند يجوز لك أن تكسر الحرف الثاني إتباعا له بحركة الحرف الأول، فتقول في هند هينيدات، يجوز هذا جائز، تقول هند هينيدات. ماذا فعلت؟ تأثرت تأثر الحرف الثاني بالحرف الأول فأخذ منه الكسرة. كسرة اجمع كسرة كسيرات، فتكسر السين إتباعا لكسرة الكاف، بكسر نعم هند وكسرة، هندات وكسرات بكسر الفاء والعين، هذا جائز، وإلا أنت لك أن تقول هند هندات كما هو. طيب ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح، فتقول في جمل أريد طيب أن أسكن الميم في الجمع، عادي عادي تقول جملات، هل فعلت شيئا؟ لا، تترك الميم كما هي. ويجوز لك أيضا وجملات، كم لغة صارت الآن؟ ثلاث لغات. اجمع جمل، جمل اسم امرأة، لك أن تقول جملات بالضم وجملات بالسكون وجملات بالفتح. طيب بصرة لك فيه ثلاث أوجه، بصرات بالضم وبصرات بالسكون وبصرات بالفتح. وهند لك فيه ثلاث لغات، هندات بالكسر وهندات بالسكون وهندات بالفتح. وكسرة لك في ثلاث لغات، كسرات وكسرات وكسرات بالسكون والفتح والكسر، ولا يجوز ذلك بعد الفتحة. بعد الفتحة مثل ماذا؟ مثل جفنة. هل يجوز أن أقول جفنات؟ لا. هل يجوز أن أقول نعم هل يجوز أن أقول جفنات؟ لا يجوز، ولا يجوز ذلك بعد الفتحة بل يجب الإتباع، فيجب أن تقول في جفنة جفنات جفنات. واحترز بالثلاثي عن من غيره كجعفر علم مؤنث، جعفر علم مؤنث إذا سميت امرأة بجعفر هل هذا يجوز فيه ما ذكر؟ لا، لماذا؟ لأن جعفر رباعي. نحن نتكلم كل كلامنا قبل قليل عن الثلاثي. وبالاسم عن الصفة، لو جاءنا صفة ما ينفع، نحن نتكلم عن الأسماء وليس عن الصفات. تلاحظون كل ما تقدم أسماء، دعت اسم امرأة، جمل اسم امرأة، وهكذا هند اسم امرأة، لكن نحن لا نتكلم عن الصفة. صفة مثل ماذا؟ مثل ضخمة، ضخمة هذه صفة ليس علما. طيب هذا ليس فيه اللغات التي تقدمت. وبالصحيح العين من معتلها كجوزة، جوزة هل يدخل معنا؟ لا، لأن عينه ليس حرف صحيح بل حرف معتل وهو الواو، فإذا لا يدخل معنا في الدرس. وبالساكن العين من محركها كشجرة، هل يدخل معنا شجرة؟ لا، لماذا؟ لأن عينه متحركة وليست ساكنة، شجرة ما يدخل معنا. فإنه لا إتباع في هذه كلها، ضخمة جوزة شجرة لا يجوز فيها الإتباع، يعني لا يجوز أن أقول ضخمات أتبع الحرف الثاني حركة الحرف الأول، أو جوازات، أو نعم شجرات، نعم لا يجوز فيه الإتباع في هذه كلها، بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع. فتقول في جعفر لو كان اسم امرأة، اسم امرأة جعفر، وتريد أن تجمعه جمع أن السالم، كيف تفعل؟ جعفرات، غيرت شيئا؟ لا. اجمع ضخمة تقول ضخمات. طيب هل غيرت شيئا؟ لا، تركنا الخاء ساكنة. وجوزات، وجوزات لا نغير شيئا. وشجرات انتبه هنا، ستقول لي طيب الجيم مفتوحة، سأقول جيم مفتوحة أصلا وليس إتباعا، ليس إتباعا، بمعنى أننا لم نغير فيها شيئا، لم نغير فيها شيئا. فأنا عندما أقول لا يجوز أن يقال شجرات أقصد على وجه الإتباع، أما على وجه إبقائه كما هو فكما أن مفرده مفتوح فجمعه يكون مفتوحا، فتقول شجرة شجرات لا نغير فيه شيئا. والفتحة التي على الجيم ليست فتحة إتباع للشين، وإنما هي فتحة أصلية كما هي. ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة. الشرح، يعني أنه إذا كان المؤنث المكسور يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور مكسور الفاء وكانت لامه واوا، طيب فإنه يمتنع فيه إتباع العين للفاء. مثل ماذا؟ قال فلا يقال في ذروة، ذروة ما تصنيفه؟ اسم مؤنث مكسور الفاء، الفاء الذي هو حرف الأول، ذروة على وزن فعلة. طيب ولامه واو كما ترون، اللام الذي هو الحرف القبل الأخير واو، لأن الواو هنا تقابل اللام في الميزان، لأن ما وزن ذروة؟ وزنه فعلة، فالفاء تقابلها الذال واللام تقابلها الواو، إذن فاؤه مكسور ولامه حرف علة. هذا النوع هل يجوز فيه الإتباع؟ قال إنه يمتنع إتباع العين الفاء، فلا يجوز أن تقول، فلا يقال في ذروة ذروات، ذروات بكسر الفاء والعين، يعني تتبع الراء حركة الذال المكسورة، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ استثقالا للكسرة قبل الواو، وجود الكسرة قبل الواو ثقيل على اللسان. طيب ما الحل؟ قال بل يجب فتح العين، هذه لغة، أو تسكينها، فتقول ذروات ذروات هذا جائز، أو ذروات وهذا بالسكون جائز. وشذ قولهم، جاء عن العرب أنهم قالوا في جمع جروة، جروة مفروض مثل ذروة على وزن فعلة، فاؤه مكسور ولامه حرف علة، فكان الواجب أنه لا يجوز أن يقال جروات، مع ذلك سمعنا العرب تقول جروات مثل ذروات، كما أننا قلنا ذروات لا يجوز، كذلك جروات لا يجوز مثله بالضبط، مع ذلك سمع عن العرب بكسر الفاء والعين، نقول هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء، نحو زبية على وزن فعلة، فعلة فاؤه مضموم ولامه حرف علة، هذا الصنف هذا النوع مثل زبية وهي الحفرة يصاد فيها السبع، هل هذا يجوز فيه الإتباع؟ لا يجوز، فلا تقول زبويات بضم الفاء والعين. لماذا؟ استثقالا للضمة قبل الياء، الضمة قبل الياء ما يناسب، الذي يناسب هو الكسر. طيب بل يجب الفتح أو التسكين، فتقول زبيات بالفتح أو زبيات بالسكون. ثم قال ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لي أناس انتمى. يقولون هذا البيت من الأبيات الجوامع في الألفية، لأنه جمع كل ما يخالف القاعدة، فالذي يخالف القاعدة إما أن يكون نادرا أو يكون ضرورة شعرية أو يكون لغة لبعض العرب أو غيره، نعم أو لغة لغير العرب، هذه هي. يعني أنه إذا جاء جمع المؤنث على خلاف ما ذكر عد نادرا أو ضرورة أو لغة لقوم، يعني فلا يقاس عليه. فالأول كقولهم في جروة، جروات بكسر الفاء والعين، ماذا قلنا عنه قبل قليل؟ هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هذا مثال الشاذ. والثاني الذي هو ضرورة شعرية كقوله وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني، البيت لعروة بن حزام من قصيدة له ممتعة يقولها في عفراء بنة عمه، خليلي من عليا هلال بن عامر بعفراء عوج اليوم وانتظراني. زفرات جمع زفرة، وهي إدخال النفس في الصدر والشهيق إخراجه، وأضاف الزفرات إلى الضحى ثم إلى العشي لأن من عادة المحبين أن يقوى اشتياقهم إلى أحبابهم في هذين الوقتين. فأطقتها يعني استطعتها وقدرت عليها، ما لي يدان يعني ليس لي قوة. الشاهد زفرات، فسكن عين زفرات، هذا مخالف للأصل، هذه ضرورة شعرية. لماذا؟ والقياس فتحها، مفروض يقول زفرات، زفرات، لأن قاعدته هذا تقدمت قبل قليل أنه يجب فيه الإتباع، فتقول في زفرة زفرات، جفنة جفنات، صح؟ تقدم. والقياس فتحها إتباعا. هذا قال أبو العباس المبرد، وهذه من أحسن ضرورات الشعر. المثال الثالث وهو ما كان مخالفا للقاعدة لأنه لغة لبعض العرب، والثالث كقول هذيل، قبيلة هذيل، في جوزة وبيضة ونحوهما، كيف تجمع هذيل هاتين الكلمتين؟ يقولون في جمع جوزة جوزات، جوزات بالإتباع، ويقولون في جمع بيضة بيضات بإثبات بالإتباع أيضا بفتح الفاء والعين. هذه اللغة مخالفة للقياس، مخالفة للجمهور. لماذا؟ قال والمشهور في لسان العرب تسكين العين، فتقول في جوزة جوزات، بيضة بيضات. قال والمشهور في لسان العرب تسكين العين إذا كانت غير صحيحة، إذا كانت غير صحيحة، لأن جوزات هذا عينه واو، وبيضة عينه ياء، فإذا المشهور في لغة العرب أنه إذا كانت عينه غير صحيحة يعني من حروف العلة كالواو والياء هنا، فحينئذ الواجب تسكينه. لكن هذيل تخالف الجمهور في هذا، فهذا ماذا نقول عنه؟ نقول هذه لغة لبعض العرب. إذا ما خالف القياس إما أن يكون شاذا، وإما أن يكون ضرورة شعرية، وإما أن يكون لغة لبعض العرب. قال الشاعر أخو بيضات، هذا قياس ولا مخالف؟ هذا مخالف القياس، هذه لغة هذيل. أخو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح. قال ابن سيدة هذا شاذ لا يعقد عليه باب، لأن مثل هذا لا يحرك ثانيه. نكتفي بهذا القدر يا أخوان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.